بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا حقيقة الإجماع وأنه حجة وأنه يمكن الاطلاع عليه، وخاصة في عصر الصحابة ومن بعده يعصر النظر أو في نقل الإجماع. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك، ثم قال رحمه الله: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعضه حيث بقيهم فعلوا بانتشار مع سكوتهم حصل. قلنا هذا أراد بهذين البيتين تقسيم الإجماع إلى نوعين: إجماع قولي وهو الصريح وإجماع سكوتي وهو إقراري. والإجماع القولي قال فيه أو نص عليه بقوله: ويحصل الإجماع ويتحقق بالأقوال، يعني بأقوال المجتهدين من كل أهله في حكم من الأحكام الشرعية. حينئذ إذا اتفقت كلمة العلماء صراحة نطقا بأنهم كلهم قالوا هذا حلال، نطقوا بهذا اللفظ، حينئذ حصل الإجماع القولي، أو قالوا هذا حرام، حينئذ يحصل الإجماع القولي. إذن الإجماع القولي هو الصريح، إذا قيل الإجماع الصريح فمرادهم به الإجماع القولي. وبعضهم يقول الإجماع القطعي، يعبر عن هذا الإجماع القطعي، وخاصة إذا نقل بطريق التواتر، وأما إذا نقل بطريق الأحاد فهذا فيه نزاع. أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو يقول كلهم هذا حرام. ومثله ما أشار إليه بقوله وبالأفعال، ومثله يعني مثل الإجماع القول الصريح، أن يفعل الجميع الشيء. فحينئذ من حيث الفعل اتفقت كلمة العلماء على جوازه، لكن الكلمة هذه لم تنطق بالقول وإنما علم به لسان الحال. إذن اتفقوا في الأول بلسان المقال واتفقوا في الثاني بلسان الحال، وكلاهما إجماع. فهذا إن وجد فهو حجة قاطعة بلا خلاف بين العلماء. إن وجد هذا وتحقق الإجماع القولي بالقول من كل الفقهاء المجتهدين، أو الإجماع بالفعل من كل فعل العلماء والفقهاء المجتهدين، حينئذ نقول هذا حجة قاطعة بلا خلاف. وبالأفعال أي ويحصل الإجماع بالأفعال ويصح بفعلهم بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه، وإلا كانوا مجمعين على الضلالة. لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا تجتمع لا بقول ولا بفعل. لا يمكن، لا يتصور أن تجتمع كلمة العلماء كلهم على قول بتحريم شيء ثم كلهم يكونوا مخطئين، لأنه حينئذ نكون قد خلى العصر عن ناطق بالحق. ولا يمكن أن يتصور أن يفعل الجميع فعلا يكون حراما، لأنه حينئذ يلزم منه خلو العصر عن فاعل للحق، وهذا وكلاهما باطل. لكن الإجماع بالفعل قالوا لا يكاد يتحقق ذلك، لا يكاد أن يتحقق ذلك، لأنه فيه صعوبة. فإن الأمة فيه صعوبة من جهة النقل، وفيه صعوبة من جهة أخرى هي ما ذكرها بعض الشراح. فإن الأمة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء، لابد إذا فعلوا لابد من ناطق. كما أنه إذا قيل القول في زمن الصحابة ولم يكن موافقا للحق، حينئذ لابد من ناطق صحابي آخر بالحق، لابد. ولذلك استدللنا بعدم نطق بعض آخر من الصحابة، استدللنا على أحقية الناطق لأن قوله حق، لأنه لو كان باطلا ولم يتكلم أحد من الصحابة بذلك الحق الذي هو ضد هذا الناطق، حينئذ لزم منه خلو العصر عن ناطق بالحق، وهذا باطل، هذا باطل. ومثلوا للإجماع الفعلي بإجماع الأمة على الختان فهو مشروع بالإجماع الفعلي، وأما وجوبه وسنيته فمأخوذ من أقوالهم، هذا أمر مختلف فيه. إذن مشروعية الختان مجمع عليها وهذا بالفعل، وأما كونه واجبا أو سنة فهذا مختلف فيه، وفرق بين أن يقال الشيء مشروع وبين أن يقال واجب. إذ إثبات المشروعية لا يستلزم الوجوب، لأنه قد يكون سنة وإثبات المشروعية لا يستلزم السنية لأنه قد يكون واجبا. إذن فرق بينهما. ثم قال: وقول بعض، هذا هو النوع الثاني من أنواع الإجماع، قول بعض حيث باقيهم فعل. ظاهر كلام الناظم هنا، وقد ذهب بعض المعاصرين إلى شرحه على ظاهره لكن ما وقفت عليه، بأن يقول بعض العلماء قولا ويسكت عن النطق الآخرون، وإنما يفعل بموجب ذلك القول. حينئذ حصل الاتفاق بماذا؟ كل العلماء قد فعلوا ونطقوا بالحق، لكن بعضهم قالوا ولم يفعلوا، والآخرون فعلوا ولم يقولوا، قالوا هذا إجماع سكوتي. وهذا لا شك لو حصل فهو إجماع سكوتي، لكن ليس هذا مراد أكثر الأصوليين، بل مراده من يقول البعض قوله ويسكت الآخرون، أو أن يفعل البعض الفعل ويسكت أو يترك الآخرون. هل هذا إجماع أو لا؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. وإلا لو قال البعض وفعل الآخرون ما لم ما قاله البعض، حينئذ لا إشكال أنه إجماع، لا إشكال أنه إجماع. لماذا؟ لأنهم الأولون قالوا بلسان المقال، والآخرون لم ينطقوا وإنما فعلوا ما قاله الأول، فحينئذ حصل الإجماع ولا إشكال فيه. ولكن الإشكال في ماذا؟ في أن ينطق البعض بقوله ثم ينتشر، ولم ينطق الآخرون بذلك القول وإنما سكتوا، هل السكوت علامة الرضا أو لا؟ هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار، يعني لابد أن ينتشر ذلك القول الذي قاله بعض المجتهدين، ينتشر. لماذا؟ لنستدل على أن الآخرين الذين لم يقولوا قد بلغهم ذلك القول وسكتوا، والسكوت علامة الرضا، هكذا قيل. وبانتشار أي لذلك القول أو لذلك الفعل، فعل البعض ولم يفعل الآخرون، لكنهم علموا بما فعله الآخرون ولم ينكروا، تركوا الإنكار، تركوا الإنكار. حينئذ هل هذا اتفاق أم لا؟ هل هذا إجماع أم لا؟ وبانتشار أي انتشار ذلك القول أو الفعل مع سكوتهم، يعني سكوت الباقين لم ينكروا، مع قدرتهم واعترافهم واستطاعتهم وعلمهم لم ينكروا، مع سكوتهم حصل، مع سكوتهم حصل. هذا هو الإجماع السكوتي، أن يقول البعض قولا ويسكت الآخرون، أن يفعل البعض فعلا ولا يفعل الآخر. هل هو إجماع أو لا؟ فيه خلاف على ثلاثة أقوال. قيل بالتفصيل: إجماع في التكاليف، إن كان الحكم المجمع عليه، إن كان الحكم الذي قال ونطق به البعض ولم ينطق به البعض الآخر، إن كان في التكاليف فهو إجماع، فهو إجماع، حجة قطعية في الأحكام المتعلقة بالتكليف. وإذا لم يكن الحكم تكليفيا لم يكن إجماعا ولا حجة، تفريق بين الحكم التكليفي وبين غيره. إذن المسائل العقدية فعلى هذا القول لا يحتج بالإجماع السكوتي، لا يحتج بالإجماع السكوتي. هو تسميته إجماع سكوتي مع الخلاف فيه، هذا من باب الاصطلاح فقط ليميز عن غيره، فيقال هو إجماع. وإلا لو ثبت أنه إجماع سكوتي وحكمنا عليه بأنه إجماع، المراد به إجماع الأصوليين، فحينئذ لا يمكن أن نقع فيه خلاف، ولكن هذا من باب التنزل، نقول إجماع من أجل أن تتضح المسألة فقط، حينئذ يعرف محل الخلاف والنزاع. إذن القول الأول التفصيل: إن كان المجمع عليه سكوتيا حكما تكليفيا فهو إجماع وحجة قاطعة، فلا يجوز حينئذ مخالفتها، وإن لم يكن كذلك فحينئذ لا يعد إجماعا ولا حجة. لماذا اعتبروه في الأحكام التكليفية إجماعا ولم يعتبروه في الآخر؟ قالوا لأن السكوت هذا محتمل، السكوت محتمل، يحتمل الرضا ويحتمل عدم الرضا. من باب الإحسان للعلماء أنهم لم يسكتوا مع علمه وعدم إنكار المنكر، قالوا إحسانا أو إحسان للظن فيهم ننزل هذا السكوت منزلة الرضا، فقال هو في الأحكام التكليفية لا بأس من اعتباره، أما في العقائد فلا، لابد من الجزم، لابد من الجزم. القول الآخر: قالوا حجة لا إجماع، حجة لا إجماع. وذكرنا أن المراد بالحجة أنه ماذا؟ دليل. وإذا كان حجة لا إجماع حينئذ يصح مخالفته، يصح مخالفته. لا إجماع لماذا؟ لأنه لم يحصل الاتفاق، لم يحصل الاتفاق. وإذا لم يحصل الاتفاق الذي هو حقيقة الإجماع حينئذ انتفى الإجماع. ولذلك أول ما يصدر به الحد، حد الإجماع، اتفاق مجتهدي. أين الاتفاق هنا؟ لم يحصل، إنما نطق البعض ولم ينطق الآخرون، وفعل البعض ولم يفعل الآخرون، فلم يحصل حقيقة الإجماع. ثم السكوت هذا له احتمالات، ومع الاحتمال لا يمكن إثبات حكم شرعي. قيل حجة لا إجماع، أي حجة ظنية لا قطعية، لأن الحجة القطعية ملازمة للإجماع، لا تجوز مخالفته كالإجماع. أما الحجة الظنية فيمكن مخالفتها. لا إجماع يمتنع مخالفته، لماذا؟ لعدم تحقق الإجماع وهو الاتفاق، وهو الاتفاق. إذا كان ليس بإجماع لماذا اعتبرتموه حجة؟ قالوا لرجحان دلالة السكوت على الموافقة اعتبر حجة ظنية، إحسان الظن. كذلك لرجحان احتمال موافقة هؤلاء العلماء الساكتين، لأن الأصل كيف يجمع؟ كيف يسكت 100 عالم عن إنكار منكر قد فعله أو قاله 10 من العلماء؟ هذا بعيد في الظن، هكذا باب التحسين، هذا بعيد. فعينئذ قالوا تنزيلا لرجحان دلالة السكوت على الموافقة اعتبر حجة، لكن ليست حجة قطعية فيصير إجماعا، بل حجة ظنية، حجة ظنية. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث قيل لا إجماع ولا حجة، لا إجماع ولا حجة. وهذا لو قيل به في غير زمن الصحابة لكان قولا جيد، أنه لا يعتبر إجماعا ولا حجة. والسكوت له احتمالات، وأيضا لا ينسب لساكت القول. سبب الخلاف بينهم هو السكوت، سكوت العلماء. هل يعتبر رضا بالحاصل من قول أو فعل أو لا؟ هل يدل على الرضا أو على خلافه؟ فمن رجح الرضا بأنهم راضون ولم يجزم به جعله حجة ظنية. من رجح السكوت أنه دليل الرضا لكنه لم يجزم به، وإنما ظن من باب تحسين الظن بالعلماء، حينئذ قال هو حجة ظنية. ومن جزم به اعتبره حجة قطعية. ومن رجح المخالفة قال لا يدل، حينئذ جعله ماذا؟ لا حجة ولا إجماع. إذا قلنا السكوت يحتمل ماذا؟ الرضا وعدمه. إذا رجحنا عدم الرضا هل يكون حجة وإجماع؟ لا يكون حجة ولا إجماع. إذا ماذا بقي؟ ترجيح الرضا. ترجيح الرضا إما على جهة الجزم والقطع بأن تدل قرائن، شيخ الإسلام يقول قد تدل القرائن على أن على الجزم بالموافقة، فإن دلت القرائن يقول فهو حجة وإجماع قاطع لا تجوز مخالفته. هذا متى؟ إذا رجحنا جانب الرضا ترجيحا جازما بالقرائن والسياق، وإن رجحنا جانب الرضا لكنه ليس على جهة الجزم فهذا يعتبر حجة ظنية. وهذا التفصيل تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن النظر إلى السكوت وسبب الخلاف هو السكوت، هل هو يحتمل الرضا وعدمه؟ يحتمل أنهم راضون ويحتمل أنهم ليسوا براضين، فإذا رجحنا الثاني عدم الرضا ليس بحجة ولا إجماع، لا يمكن أن يعتبر. وإذا رجحنا الرضا إما أن نرجحه على جهة الجزم بقرائن وسياق فحينئذ يعتبر إجماعا وحجة قاطعة لا تجوز مخالفته، وإن رجحناه لا على جهة الجزم لم نقطع، إنما غلب الظن أن كل العلماء قد رضوا واتفقوا على هذا من جهة السكوت، حينئذ يعتبر حجة ظنية لا إجماع. هذا ما يقال في الإجماع السكوتي. ثم قال ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. هذا من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون، وهو قد انتهى من الإجماع، ولكن هذا له علاقة بالإجماع السكوتي، له علاقة بالإجماع السكوتي. قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ هل يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية أم لا؟ هذه مسألة اختلافية بين أهل العلم. من رجح أنه حجة حينئذ يجعله أصلا كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهو أصل لاستنباط الأحكام الشرعية، فيكون قول الصحابة حينئذ تثبت به الأحكام الشرعية، فتقول هذا حلال لماذا؟ لأن ابن عباس أفتى به، هذا حرام لأن ابن عمر أفتى به، كما تقول هذا حلال لقوله جل وعلا كذا، لأنه صار مصدرا من مصادر التشريع، وإن لم يكن مصدرا مستقلا كالإجماع والقياس بل وبعض السنة نقول قول الصحابي مسألة تحتاج إلى تحرير محل النزاع. قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع، إذا قال الصحابي قولا ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ ننظر في هذا المقول وهذا المتن، إن كان لا للرأي فيه مجال ولا يحتمل الاجتهاد، كأن يخبر عن الغيبيات كما قال ابن مسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، هذا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هكذا يؤتى بجهنم يوم القيامة إلى آخر الحديث، هذا هل العقل يثبت تفصيل ما سيقع في يوم القيامة؟ لا، إذن هذا غيب محض، حينئذ لا يمكن أن يقول ابن مسعود ذلك القول من قبل نفسه ورأيه واجتهاده، لأنه يعتبر من باب التقول على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، حينئذ صار هذا منه، حينئذ نقول هذا له حكم الرفع، هذا القول هذا الحديث هذا الأثر له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم الحديث، هذا متى؟ إذا لم يكن للرأي فيه مجال. قيده أهل العلم بأن لم يعرف الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات، فإن عرف بذلك حينئذ يتوقف في أمره ولا يحكم له بالرفع. هذا الأمر الأول، قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يحتج به حينئذ؟ نقول نعم يحتج به في العمل بمقتضاه مطلقا، سواء كان في باب المعتقد وفي باب العمل، يعني في العمليات وفي العلميات، لشرط ألا يعرف عن الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات. الأمر الثاني، إذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد واحدا منهم، لا يجوز للمجتهد بعد الصحابة من كبار التابعين إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، لا يجوز إذا اختلف الصحابة أن يقلد واحدا منهم، بل لابد من النظر في أقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل، فينظر في أقوالهم وما استدلوا به إن نقل ذلك، ويرجح بين تلك الأقوال بأقربهم موافقة للدليل، حينئذ يكون الدليل هو المحكم وليس قول الصحابي هو المحكم. ولا يجوز الخروج عنها، يعني إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث مباين لهذين القولين، لماذا؟ لأنه إذا كان الحق في القول الثالث فقد خلى ذلك العصر المزكى عن قائل بالحق، فإذا قيل هذا حرام وقال آخر هذا مكروه ثم جاء الثالث وقال هذا مستحب، نقول هذا القول الثالث باطل، لماذا؟ لأنه يلزم منه أنه لم يقل به أحد في ذلك الزمن، فخلى ذلك الزمن عن ناطق بالحق وهو باطل، لابد في كل عصر أن يكون ثم ناطق بالحق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن تنازعوا في كلامه على الصحابة، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. إذن هذا التفصيل يحكي ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء، أنه إذا اختلف الصحابة حينئذ لا يجوز تقليد واحد منه، بل لابد رد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا يشمل زمن الصحابة ومن بعدهم. حينئذ لا إنكار، فإن قال كيف يقال هذا الكلام في شأن الصحابة. الأمر الثالث، إذا قال الصحابي قولا واشتهر ذلك القول ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعا وحجة عند جماهير العلماء. متى هذا؟ إذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم يعلم مخالف له، ولم يعلم مخالف له صار حجة وإجماع، لأنه إجماع سكوتي، لأنه إجماع سكوتي. قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعا وحجة عند جماهير العلماء، قال ابن تيمية رحمه الله. وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، هذا قول من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. هذه ثلاثة أحوال لأقوال الصحابة، إن كان لا مجال للرأي فيه وعرفنا حكمه، إن اختلفوا فيما بينهم عرفنا حكمه، الثالث إن قال واحد منهم أو اثنان قولا فانتشر ولم ينكر فهو حجة وإجماع ويعتبر إجماعا سكوتي. قول الصحابي فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك وهو إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم أو جهل ذلك، هل اشتهر أو لا؟ لا ندري، قد نعلم أنه اشتهر وقد نعلم أنه لم يشتهر وقد نجهل أنه اشتهر أو لا. فإن علمنا أنه اشتهر ولم ينكر فهو داخل في النوع الثالث. وهنا ولم يشتهر أو جهل، لم يشتهر أو جهل أخرج النوع الأول وهو فيما إذا اشتهر. وكان للرأي فيه مجال، وكان للرأي فيه مجال، يحتمل أنه من باب الاجتهاد ليس من باب القطع بأنه منفي عنه الاجتهاد، هذا محل خلاف بين أهل العلم وهو الذي أراده الناظم هنا. فهذا القول الذي لم يخالفه أحد من الصحابة، قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم أو جهل ذلك وكان للرأي فيه مجال، فقول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه حجة خلافا للمتكلمين، هذا قول ابن تيمية أيضا رحمه الله وابن القيم، أنه قول الأئمة الأربعة وما نسب إلى الشافعي بأنه ليس بحجة ابن القيم يقول لا يثبت عنه رحمه الله تعالى كما سيذكره الناظم هنا. ويزاد على ما ذكر من الشروط ألا يخالف نصا، هكذا قال أهل العلم، ولكن هذا لا يتصور أن يكون الصحابي قال قولا ويخالف نصا ثم لا ينكر. فإن وجد فحينئذ يكون هذا القول إما أنه له حكم الرفع وإما أنه لا يثبت عن الصحابي، أن يقول الصحابي قولا ثم يخالف نصا، وهذا يذكره بعض الأصوليين أنه يعتبر حجة ممن قال بحجيته بشرط ألا يخالف نصا. فكيف يتصور أن زمن الصحابة ينطق واحد منهم بقول مخالف للنص ولم ينكر؟ هذا باطل بعيد، لأنه يلزم منه أن يكون الناطق بالخطأ ولم يكن ثم ناطق بالحق في ذلك الزمن. ويزاد على ما ذكر ألا يخالف نصا وألا يكون معارضا بالقياس، ألا يكون معارضا بالقياس، يعني لا يعارض هذا القول قول الصحابي الذي وجدت فيه شروط السابقة ألا يكون معارضا للقياس أو معارضا بالقياس. وما خالف القياس فإن وجد من أقوال الصحابة أو قول الصحابي ولم مع بقية الشروط وخالف القياس، فالأكثر على أنه له حكم الرفع موقوف، على أنه له حكم الرفع حينئذ يكون موقوفا، يكون مرفوعا حكما، يكون مرفوعا حكما، إذ لا يمكن أن يخالف الصحابي القياس برأيه، لا يمكن أن يخالف القياس الصحيح بهذا القيد برأيه. وعند هؤلاء قول الصحابي مقدم على القياس، يكون من باب ترجيح نص على نص، ولذلك سبق هذا في القواعد أنه مقدم على من قال أنه حجة، مقدم على القياس، يعني إذا خالف القياس. أما إذا وافق القياس فهما دليلان، وأما إذا خالف القياس فقول الصحابي مقدم على القياس. وهل يخص به العموم؟ قلنا الأصح لا، لا يخص به العموم ولا يقيد به المطلق. وعند هؤلاء قول الصحابي مقدم على القياس لأنه نص، والنص مقدم على القياس. وذهب بعضهم إذا خالف قول الصحابي القياس لا يكون حجة، لأنه خالف دليلا شرعيا، فسقط حينئذ اعتبار قول الصحابي. إذن إذا خالف قول الصحابي القياس الصحيح ففيه قولان: قول أنه حجة كذلك وأنه مقدم على القياس، وقول آخر أن القياس مقدم عليه لأنه دليل شرعي، وقول الصحابي لا يكون حجة إلا عند عدم المعارض، إلا عند عدم المعارض. إذن عرفنا أن الحالة الرابعة لقول الصحابي، وذلك فيما إذا اشتهر ولم يخالف أحد من الصحابة، صار إجماعا وحجة عند جماهير العلماء. حكينا في قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الأصح، أنه يعتبر حجة. واستدل على حجيته بما ورد في الكتاب والسنة من الثناء على الصحابة وتزكيتهم وتعديلهم، وهذا كثير كثير في الكتاب وفي السنة، ومنه قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. وغير ذلك من النصوص الدالة على ماذا؟ على تزكيتهم وتعديلهم ومدحهم والثناء عليهم. وأيضا لو نظرنا من حيث النظر أن الصحابة أولى من يقتدى بهم من حيث الأقوال والأحكام الشرعية، لأنهم أهل النظر، ولأنهم استجمعوا شروط المجتهدين، ولأنهم كفوا مؤونة ما اشتغل به المتأخرون من النظر في الإسناد والنظر في اللغة والبحث عن قواعد أصول الفقه نحو ذلك، فقد كفوا المؤونة في ذلك، وهم أهلها وأصحابها وهم منبعها ومنهم تؤخذ، فحينئذ كانوا أقرب إلى القول الصواب وأقرب إلى الحق، والتعلق بأقوالهم أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى: ثم صحابي، صحابي بإسكان الياء للوزن، ثم الصحابي، هذا الأصل خففت الياء للوزن، والصحابي معلوم أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول. ثم الصحابي قوله، قول الصحابي المجتهد الواحد عن مذهبه، عن مذهبه عن رأيه، يعني عن قوله، عما اختاره لنفسه، إذا كان عالما وأهلا للاختيار، وهذا زاده البعض هو أولى، لأنه إذا قيل كل صحابي قوله يعتبر حجة مرادا به من نقلت أقوالهم، وهذا القيد الذي زاده البعض بأنه إذا كان عالما هذا هو الأصل، لكن هل نقل قول غير العالم وجعل مناطا للفقهاء؟ هذا لا يكاد أن يكون له مثال. فإذا أتى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة وسأله ثم ذهب، فنقل قول عن هذا الأعرابي، هل يعتبر حجة أو لا؟ هذا لا يعتبر حجة، لا إشكال، لكن هل له مثال؟ هذا عزيز، وإنما الكلام في أقوال الصحابة العالمين المجتهدين. ثم الصحابي قوله عن مذهبه، أي قول المجتهد الواحد الصحابي إذا كان عالما، هو قوله عن مذهب نفسه، فليس بحجة على غيره، ليس بحجة على غيره. لذلك قال عن مذهبه، والمذهب مفعل اسم مكان للذهاب، ما يذهب إليه، يعني قال مذهب، المذهب هذا مفعل، إما اسم مكان أو مصدر ميمي أو اسم زمان، ولا يرد هنا اسم زمان، إما المكان بمعنى المجازي وإما المصدر الميمي وهو الذهاب، حينئذ يكون عن مذهبي أي ما ذهب إليه وسار في تجاه ذلك القول. على الجديد، إيش الجديد؟ قول الشافعي الجديد، المذهب الجديد، عنده مذهبان جديد وقديم عليه رحمة الله. على الجديد يعني على القول الجديد أو على المذهب الجديد من قولي الشافعي، إمام الشافعي. وهو مذهبه في مصر ومذهبه في العراق هذا قبل دخول مصر يسمى المذهب القديم، لأنه رجع عن كثير من أقواله، رجع عن كثير من أقواله. على الجديد يعني على مذهبه أو قوله الجديد، فهو أي قول الصحابي لا يحتج به، لا يحتج به، لا ليس بحجة، لأنه قال عن مذهبه، فهو يعبر عن رأي نفسه، حينئذ لا يكون ملزما لغيره من الصحابة ولا لمن بعدهم من التابعين ولا من بعدهم. لا يحتج به إذ لا دليل على كونه حجة، لا دليل على كونه حجة، فوجب تركه، إذ إثبات الحكم بلا دليل لا يجوز. إذن قول الشافعي رحمه الله بأن مذهب الصحابي على القول الجديد، مذهب الجديد الذي هو في مصر، أنه لا يحتج به بناء على أنه لم يثبت دليل شرعي على كونه حجة، وحينئذ إذا لم يثبت فحينئذ لا يثبت بذلك الأصل أصل كذلك، أو لا يثبت بذلك الأصل الذي يقول الصحابي فرع، إذ لا حكم إلا بدليل شرعي، وليس ثم حكم، ليس ثم دليل شرعي يدل على صحة الاحتجاج بقول الصحابي. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد من قولي الشافعي فهو أي قول الصحابي لا يحتج به إذ لا دليل على كونه حجة، فوجب تركه، فوجب تركه، إذ إثبات الحكم بلا دليل لا يجوز. وفي القديم أي في القول القديم أو المذهب القديم وهو ما كان عليه في العراق عليه رحمة الله حجة شرعية، والثاني عندهم ناسخ للأول عند الشافعية لذلك قدمه، فالمرجح عندهم أنه لا يحتج به لأنه هو الجديد والأول قديم والثاني ناسخ للأول، لأنه رجع عنه عنده. وابن القيم يقول لا يثبت رجوع الشافعي عن قوله بل هو حجة، ولذلك حكى ابن تيمية أنه حجة على قول الأئمة الأربعة وذكر منهم الشافعي عليه رحمة الله. وفي القديم حجة شرعية، حجة شرعية، وهو كونه حجة هذا قول جمهور أهل الحديث، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، قول جمهور أهل الحديث، وهو الذي حكاه شيخ الإسلام عن جماهير العلماء. وشيخ الإسلام دائما من طريقته أنه لا يعتبر، هذا أقوله من عندي نفسي، أنه لا يعتبر أتباع المذاهب بل من الآئمة وما قبلهم، فإذا قال عن جماهير العلماء حينئذ يبدأ من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم ولا يلتفت إلى المخالفين، ولذلك قد يقول مذهب أبي حنيفة كذا والمفتى به خلافه، لأنه يرجع إلى أقوال أبي حنيفة نفسه ولا يرجع إلى ما يفهمه المتأخرون حتى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك ابن القيم في مسألة الطلاق الثلاث حاول وجاهد في زاد المعاد أن يجعل قول شيخ الإسلام ابن تيمية قولا في المذهب، يقول هو أولى من كثير من الأرباب المذهب، لأنه ليس في المذهب القول بأن من طلق ثلاث لا يقع، وإنما قولا واحدا في مذهب الإمام أحمد أنه ماذا؟ أنه يقع ثلاثة، ولم يقل أحد من أرباب المذهب أنه لا يقع إلا واحد أو أنه طلاق بدعي ونحو ذلك. ابن قيم جعل قول شيخ الإسلام قولا في المذهب، فحكى في المذهب قوليه ورجح قول شيخه رحمه الله تعالى. وفي القديم حجة أي شرعية، وهو قول جمهور أهل الحديث، وهو المشهور عن الإمام أحمد لما ورد في حقهم، إذا حج لماذا؟ لما ورد في شأنهم من الثناء من الرب جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه اختار ترك الأصح ما يمكن أن يروى وذكر أضعف ما يمكن أن يروى في هذا المقام، وهو مرادهم به قال في حقهم الذي هو أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت مهتديت، هكذا يذكرونه عنه، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فحينئذ صار ماذا؟ صار قوله حجة، لكن هذا حديث ضعيف. قال وضعفوه، بل قال بعضهم وضعوه، يعني حكموا عليه بأنه ضعيف أو أنه موضعه ضعيف جدا، بل حكم في ظن أن الشيخ الألباني حكم بوضعه الضعيف. وضعفوه فليرد، أي فليرد ذلك الحديث الضعيف. وما بني عليه؟ إذا كان القول القديم بأنه حجة مبني على هذا الحديث، فإذا كان الحديث أصلا لذلك القول والحديث ضعيف فيرد حينئذ القول المبني على ذلك الحديث، واضح هذا؟ حينئذ للشافعي قولان منسوبان إليه عند أصحابه أتباعه. وذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام لا يسلمان بأن الشافعي لا يرى أنه ليس بحجة، بل القول القديم هو الأصح وهو المقدم عندهم. ثم قال رحمه الله: باب الأخبار وحكمها. بعد أن انتهى من الإجماع وما يتعلق به، الأصل في هذه المسألة ذكر الأخيرة أنها تفرد ببحث خاص، وهو هل قول الصحابي حجة أم لا، من الأصول المختلف فيها، شرع من قبلنا والاستحسان والمصلحة المرسلة، ومنها قول الصحابي هل هو حجة أم لا. ولكن هنا لمناسبة الإجماع السكوتي ذكرها، ولأنها مهمة أمي يحتاجه طالب العلم المبتدئ، لأنه ذكر في هذا النظم كأصله أهم ما يحتاجه طالب العلم في أصول الفقه، ما عليه الجمهور وما عليه أو ما كان أشهر المسائل. وهذا الضابط في المتون المختصرات، أنها تشتمل على أشهر المسائل في ذلك الفن. ونظرت للأجرومية وجدت أن أشهر المسائل التي يحتاجها الطالب ويكثر وقوعها هي ما ذكره في ذلك النظم، وكذلك الورقات، وكذلك الرحبية، وكذلك البرهانية. كل المتون المختصرة تشتمل على أهم وجمهور وجماهير مسائل ذلك الفن مما يحتاجه ويتردد بكثرة في كل الفنون، ولذلك كانت العناية بها أولى أن يقدمها طالب العلم على غيرها. ولذلك الذي يبدأ بالمطولات غالبا يتشتت، ثم بعد أن يسبح كثير في المطولات يرجع إلى الأجرمية والورقات. باب الأخبار وحكمها، أي هذا باب بيان الأخبار وحكمها. وهذا الأصل أنه يذكر تبعا للسنة، ولكن فصله الناظم هنا بفصل خاص تبعا للأصل. وإن الأصل يقال باب الأفعال وباب الأخبار وحكمها كلها داخل في كتاب السنة، لأن السنة تنقل إما عن طريق التواتر وإما عن طريق الأحاد، وأهم ما ذكره في هذا الباب هذين النوعين. باب الأخبار وحكمها، باب بيان حقيقة الأخبار، أي هذا باب الأخبار لفتح الهمزة جمع خبر، جمع خبر، وهو قول مخصوص كما سيذكره الناظم. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، يعني ما احتمل الصدق والكذبة لذاته، وهذا خبر مخصوص، ليس كل خبر وإنما خبر مخصوص، قول ليس خبر مخصوص، قول مخصوص، لأنه بعض القول، القول جنس يشمل الإنشاء ويشمل الخبر ويشمل الكلمة ويشمل المركب الإضافي ويشمل إلى آخره. فكل لفظ دال على معنى هو قوله، فهو أخص مطلقا من اللفظ، فكل قول لفظ ولا عكس. والخبر نوع من أنواع القول، لذلك نقول الخبر قول مخصوص، قول مخصوص. ثم يأتي حد وبيان هذا القول المخصوص. على ذكر السابق الإجماع السكوتي بالأمس كأني قلت بعضهم قال إجماع لا حجة، هذا سبق لسان، إجماع وليس بحجة، هذا لا يمكن أن يقال به، لكنه من باب سبق لسان لعلى، وإلا لو كان إجماعا لازم أن يكون حجة، لازم أن يكون حجة. وحكمها أي ما يتعلق بها من جهة القبول وإفادتها العلم وإفادتها وجوب العمل. وحكمها يقصد بها ما يترتب على التواتر من إفادة العلم ووجوب والقطع به ووجوب العمل، وما يترتب على الأحاد على ما اختاره الناظم من وجوب العمل لا للعلم. قال رحمه الله: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. الخبر والخبر هو واحد الأخبار، لأنه ذكره جمعا ثم أفرده، لأنه لا يمكن ولا يتصور أن تحد الأخبار، وإنما الذي يحد الخبر. لماذا؟ لأن الأخبار جمع، والجمع أحاد وأفراد، والأفراد لا وجود لها في الذهن وإنما وجودها خارجي، والخبر واحد مفهومه شيء معين واحد، وهذا وجوده في الذهن لا في الخارج، واضح؟ فحينئذ لابد من إذا ذكر جمعا فأراد أن يعرفه فلابد أن يأتي بمفرده. لو قال كلمات ثم يجب عليه أن يقول والكلمة قول مفرد، ولا يصح أن يقال والكلمات قول مفرد، لأن قول المفرد هذا وجوده ذهني لا وجود له في الخارج، لأنه حد، وحقيقة الحد وجودها ذهني لأنها من قبيل الكليات الذهنية، هذا وجودها في الذهن. وأما الأفراد هي التي توجد في الخارج، والذي يقبل الجمع هو الأفراد التي وجدت في خارج الذهن. لذلك قال والخبر، هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد هذا حد ماذا؟ حد الكلام، كلامنا لفظ مفيد كالسقم. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، لفظ مركب، اللفظ المفيد هو حقيقة الكلام، هو حقيقة الكلام. إذن اللفظ المفيد لماذا أخذه جنسا في حد الخبر؟ لأن الخبر نوع من أنواع الكلام، فناسب أن يأخذ الأعم. وهذه القاعدة دائما في باب الحدود، أن يؤتى بالجنس، والجنس يكون أعم من المحدود. تقول الكلمة قول مفرد، القول أعم من الكلمة. الكلام هو اللفظ المركب، الكلام اللفظ. ما العلاقة بين الكلام واللفظ؟ العموم والخصوص المطلق، فيكون اللفظ أعم مطلقا من الكلام. كذلك الخبر هو اللفظ المفيد، وأراد به المركب الكلامي، مركب التركيبي، المركب الكلامي. حينئذ لازم أن يكون أعم من المحدود، إذ الخبر نوع من نوعي الكلام، لأن الكلام ينقسم عند أرباب البيان إلى قسمين، خبر وإنشاء، ولا ثالث لهما، محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، يعني استقر القول على هذا، قر بمعنى استقر هنا. حينئذ نقول قسمة نائية. الخبر هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد هذا هو حد الكلام، وشرحناه في موضعه. اللفظ المفيد هذا يشمل نوعي الكلام. اللفظ المفيد كأنه قال الخبر هو الكلام المحتمل، الكلام المحتمل، الكلام جنس واللفظ المفيد جنس. حينئذ جعل هذا اللفظ المركب، مركب توصيفي، هذا اللفظ المفيد مركب توصيفي، جعل كالجنس في الحد، فشمل نوعي الكلام، لأنه هو حقيقة مفهوم الكلام، فدخل فيه الخبر ودخل فيه الإنشاء. أراد أن يخرج الإنشاء فقال المحتمل صدقا وكذبا. ما احتمل الصدق والكذب هذا هو حقيقة الخبر، وهو نوع من الكلام، فقوله المحتمل صدقا وكذبا أخرج الإنشاء، أخرج الإنشاء، لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. لماذا؟ لأنه شيء لم يقع، والذي وقع هو الذي يحتمل الصدق والكذب. ومرادهم بالصدق مطابقة الواقع، وهذا أقوله كله الكلام باختصار، لأنه شرح في أو سيشرح في الجوهر المكنون. المقصود بالصدق مطابقة الواقع، وبالكذب عدم مطابقة الواقع. والذي يطابق الواقع هي النسبة المفهومة من الكلام، النسبة الكلامية. قام زيد، ثبوت قيام زيد هل طابق الواقع بالفعل بأن زيد قد قام؟ إن طابق حينئذ تقول هذا الكلام صدق، وإن لم يطابق حينئذ تقول هذا الكلام كذب، لأنه لم يطابق الواقع. هذا مرادهم بالصدق والكذب، تطابق الواقع إيش؟ تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر، تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر. عرفنا الآن الصدق والكذب. لا بد من زيادة قيد يتركه كثير من البيانيين، وهو لذاته، وهذا لذاته للإدخال والإخراج، للإدخال والإخراج، لأن الكلام بالاستقراء يحتمل ثلاثة أنواع: ما يقطع بصدقه، ما يقطع بكذبه، ما يحتمل النوعين الصدق والكذب. فإذا قلنا الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب فقط، إذا ما احتمل الصدق والكذب على السواء، يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب. إذا ما قطع بصدقه ليس بداخل، ما قطع بكذبه ليس بداخل، وهي أخبار، حينئذ لا بد من إدخالها، لأن ما قطع بصدقه كخبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مقطوع بصدقه، لكن من حيث المتكلم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، نقول بالنظر إلى كون هذا الكلام منسوبا إلى كونه كلام الرب جل وعلا لا يحتمل إلا الصدق. وأما لذاته من حيث هو فهو يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه الصادق المصدوق نبي لا يكذب ومعصوم عن ذلك، نقول هذا الكلام لا يحتمل إلا الصدق. لكن من حيث هو بقطع النظر عن قائله تقول هذا الخبر إنما الأعمال بالنية يحتمل الصدق والكذب. فإذا قلت هذا كلام رسول الله قلت لا يحتمل إلا الصدق، إذا نسبته إلى قائله وهو معصوم عن الكذب قطعت بصدق الكلام، وإذا نظرت إليه دون قائله قلت يحتمل الصدق والكذب. قول مسيلمة أنه نبي مقطوع بكذبه، قطع مقطوع بكذبه. لماذا؟ وخاتم النبيين، إذن لدليل خارجي. لكن لو نظرت إليه أنا نبي يوحى إلي هكذا دون أي دليل آخر يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل. لكن لو نظرت أنه قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبوة قد ختمت حينئذ تقول هذا كذاب، هذا يكذب وتقطع بكونه كاذبا، وإلا صار إيمانك فيه. إذن صدقا وكذبا، صدقا وكذبا، يقال صدق وكذب، كذب وكذب، ولكن يناسب إذا قيل صدق أن يقال كذب ولا يقال كذب، هذا مناسب أحسن. لذاته نزيد لذاته للإدخال والإخراج، دخل ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه والأخبار المعلومة الصدق من جهة العقل كالواحد نصف الاثنين، هذا مقطوع بصدقه لأنه من المعلوم بالضرورة عقلا، ودخل كذلك المعلوم بالعقل كذبه كالواحد نصف الأربعة، هذا صدق وكذب، واحد نصف العشرة صدق. المحتمل صدقا وكذبا، المحتمل، إذن المحتمل صدقا وكذبا نزيد عليه لذاته، لذاته. فدخل ما ذكرناه ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه والأخبار المعلومة المعلوم صدقها بضرورة العقل والمعلوم كذبها بضرورة العقل، وخرج به ما احتمله لا لذاته، احتمل الصدق والكذب لكن لا لذاته بل لأمر خارجي. اسقني ماء، هذا إنشاء كذلك، اسقني ماء، هل يحتمل الصدق والكذب؟ لا يحتمله لذاته. اسقني أمر هذا سيوجد بعد، وما كان معدوما سيقع في المستقبل، هذا لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب. حينئذ قالوا هذا لا يحتمله من حيث ذاته، وإنما هو في قوة الخبر فيحتمله من حيث اللازم. اسقني ماء، أنا أطلب منك ماء للسقيا، كذلك أنا أطلب منك ماء للسقيا، هذا يحتمل الصدق أو لا؟ يحتمل الصدق والكذب. لكن اسقني ماء في قوة الخبر، من حيث كونه في قوة الخبر ولازمه خبر يحتمل الصدق والكذب، لكن ليس بخبر، وإنما نريد ما احتمل الصدق والخبر لذاته لا للازمه. فقوله لذاته أخرج ما احتمله للازمه، أخرج ما احتمله للازمه، هذا موسع في الجوهر المكنون. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، صدقا وكذبا، فهو محتمل لهما، محتمل لهما، لا أنهما يدخلانه جميعا في نفس الوقت لا، وإنما إن ترجح الصدق امتنع الكذب، وإن ترجح الكذب امتنع الصدق. منه نوع قد نقل، إذن شرع في تقسيم الخبر، أراد بحد الخبر هنا أنه توطئ للتقسيم وليس مراده عين الخبر، وإلا بحثه لا يذكر هنا وإنما يذكر في علم البيان فيرجع إليه. منه نوع قد نقل تواترا، وما عاد هذا اعتبر أحد، إذن قسم لك الخبر من حيث هو لا باعتبار الشرع، لا باعتبار الشرع، لأن الأصوليين لا ينظرون إلى الخبر من حيث كونه خبرا عن الرب جل وعلا ككلامه أو خبرا عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل مطلق الخبر، ولذلك يتوسعون في الشروط ويذكرون ما لا يقبل عند أهل الحديث. منه نوع قد نقل، قد نقل يعني ينقسم الخبر من حيث نقله ومن حيث سنده إلى نوعين، إلى قسمين: متواتر وآحاد. متواتر وآحاد، لذلك قال نقل تواترا أي حالة كونه متواترا. تواترا هذا حال منصوب على الحالية، تواترا نقول هذا حال. التواتر هذا مشتق من تواتر، هو مصدر، تواترا مصدر، ومراد ومعناه لغة التتابع، معناه في اللغة التتابع، تعاقب أشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة، يعني أن يتبع الشيء الآخر وبينهما مهلة واحدا بعد واحد، لكن بينهما مهلة. ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعين لكن بينهما مهلة. وأما في الاصطلاح فعرفه بأنه ما أفاد العلم أو ما يوجب بنفسه العلم، لذلك قال للعلم قد أفاد، هذا أشهر ما يضبط به المتواتر، ما أفاد العلم، ما أفاد العلم يعني اليقين، ولكن بشروط لابد من استيفائها سيذكرها الناظم. تواترا للعلم قد أفاد، حده عنده ما يوجب بنفسه العلم ويفيده بصدق مضمونه، ما يوجب العلم أو ما يفيد العلم بنفسه دون قرائن، وتكون تلك الإفادة للعلم بوقوع أو بصدق مضمونه بأنه وقع وحصل، فيرزم بقطع أو يقطع بصدق مضمونه لأنه جاء عن طريق التواتر، لأنه جاء عن طريق التواتر. تواترا للعلم قد أفاد، أفاد الألف هذه للإطلاق، وللعلم شرابها اللام هذه زائدة صحيح، لأن أفاد العلم، ما أفاد العلم يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه، فإذا قدم عليه مفعوله حسن وجاز لغة أن تدخل عليه اللام تقوية، لأن العامل فعل الأصل أنه يعمل فيما بعده ويقوى فيما إذا عمل فيما بعده، فإذا تقدم عليه معموله ضعف فحسن تقويته بحرف زائد. واضح؟ إذن للعلم نقول اللام زائدة، والعلم هذا مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ولا نقول للعلم جار مجرور متعلق بأفاده، هذا فاسد باطل. للعلم قد أفاد، إذن أفاد المتواتر العلم، والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني، فالخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء فضلا عن العلماء. إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يضطر إليه الإنسان لا حيلة له في دفعه، والواقع يشهد بهذا، لأن ثم أخبارا أنت تعلمها لم تقف عليها بنفسك، وإنما وصلتك عن طريق التواتر، كالعلم بوجود مصر مثلا لمن لم يرها، أو بوجود كذا، أو بوقوع حرب كذا، أو بوجود أي أمر من الأمور التي تكون منقولة بالتواتر ولم ترها أنت، حينئذ نقول هذا أفاد العلم. إذن التواتر يفيد العلم اليقيني، وهل أفاد العلم اليقيني الضروري أو النظري؟ الضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، والنظري محتاج للنظر والاستدلال. فحينئذ إذا قيل بأن المتواتر أفاد العلم اليقيني، والعلم اليقيني نوعان، هل ما يفيده المتواتر العلم اليقيني الضروري أو النظري؟ الجمهور على الأول أنه الضروري. لماذا؟ لأنه يحصل لمن ليس أهلا للنظر والاستدلال، لأنه يحصل لمن ليس أهلا للنظر والاستدلال. فحينئذ الآن من العلم الضروري المتواتر العلم بوجوب الصلوات الخمس، يعلمها الصغير وتعلمها العجوز كبيرة في السن، وتعلم النساء والصبيان يعلمون أن الصلاة الخمس واجبة، وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة إذا أفاد العلم اليقيني. فلو كان العلم اليقيني هنا نظريا نحتاج إلى الوقوف على مقدمتين أو أكثر، وهذه منتفية في حق الصبيان والنساء، ما تدري مقدمتين ولا أكثر، بل ما تعرف أصل النظري، وإنما أفاد العلم الضروري. فلحصوله لمن ليس أهلا للنظر والاستدلال حكم الجمهور بأنه ضروري، وهذا هو الحق ولا إشكال فيه. الجمهور على أنه ضروري من غير نظر ولا استدلال، فيضطر العقل إلى تصديقه والعمل بمقتضاه من غير حاجة إلى دليل أو قرينة. وقيل نظري نسبة إلى النظر والاستدلال. لماذا؟ قالوا لافتقار المتواتر إلى مقدمات، وهذا قاله الدقاق بن القطان وأبي الحسين البصري أنه نظري. لماذا؟ لأنك لا تحكم عليه بأنه متواتر إلا إذا نظرت في كونه رواه جمع عن جمع عن مثلهم ومنتهاه الحس إلى آخر الشروط. فإذا تحققت من تلك الشروط حكمت بأنه متواتر، إذا وقف على ماذا؟ على مقدمات. وإذا وقف على مقدمات ولو كانت بدهية حينئذ نقول هو نظري، هو نظري بس كذلك، لكن نقول الصواب الأول، وأن المتواتر هو ما أفاد العلم بنفسه، سواء كان بالنظر إلى الجمع عدد أو لا، بالنظر إلى القرائن أو لا، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليس بالنظر إلى ما رواه جمع عن مثله، بل ما أفاد العلم بنفسه مطلقا، سواء كان بالنظر إلى العدد كثير أو قليل، بل إلى الواحد والاثنين، أو كان معه قرائن أو انتفت القرائن لكنه أفاد العلم، حينئذ نقول هذا متواتر. تواترا للعلم قد أفاده، وما عدا هذا الذي هو المتواتر اعتبره آحاد، لأن القسمة ثنائية ولا ثالثة لهم، ليس عندهم مشهور ولا مستفيض ولا إلى آخره، فهو إما آحاد وإما متواتر. ما أفاد العلم فهو متواتر، ما لم يفد العلم بل أفاد الظلم هو عكسه فهو الآحاد. فعند الأصوليين، جماهير الأصوليين، جماهير المتكلمين، أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، ولو احتفت به قرائن، ولو كان في البخاري ومسلم، ولو اتفق الأئمة العلماء على أنه خبر، على أنه صحيح، ولكنه لم يبلغ درجة التواتر فهو مفيد للظن. ولذلك جعل هنا القسمة ثنائية، قال وما عدا هذا، وما يعني الخبر أو نعم الحديث الذي هو عدا هذا الذي هو المتواتر اعتبره أحادا، اعتبره، حذف الضمير الأول للعلم به، اعتبر أحادا. أحادا هذا جمع أحد، وهمزته أصلها واو، والواحد يعني أصله واحد، أحد واحد أحد أحد، الهمزة منقلبة عن الواو، والواحد المراد به الفرد، مراد به الفرد. وعلى طريقتهم الأحاد ما يوجب العمل ويفيده ولم يوجب العلم، على طريقتهم، طريقة الأصوليين والفقهاء، الأحاد ما يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب العلم، بل يفيد الظن مطلقا عندهم ولو احتفت به القرائن. وهذا كما ترى أنه مخالف لما عليه أهل الحديث، بل أهل السنة والجماعة. تواترا للعلم قد أفاد، وما عدا هذا اعتبر أحدا. إذن قسم لك الخبر إلى نوعين، متواتر وهو ما أفاد العلم بنفسه، العلم اليقيني، قلنا الصواب أنه ضروري، وأحاد وهو ما لا يفيد العلم ويوجب العمل، ويوجب العمل. ثم بين لك أو شرع في بيان شروط المتواتر، فقال فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه هكذا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. هذه شروط لا بد من وجودها في المتواتر حتى يحكم عليه بأنه متواتر، وهي عامة، ليست خاصة بالحديث وليست خاصة بالقرآن، بل كلامهم عام. فأول النوعين، فأول الفاذ فصيحة، وأول النوعين المراد به المتواتر ما رواه جمع، كلام، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي كلام وخبر، رواه جمع لنا، جمع كثير، جمع، النون هنا للتكثير والتعظيم، تنوين يعني، جمع كثير لنا عن مثله، جمع هل يشترط فيه عدد معين أو لا؟ الجمهور على أنه لا يشترط، لا يشترط، لا يحد بأربعة ولا بعشرة ولا بعشرين ولا بأربعين ولا بسبعين، فلا يشترط في التواتر عدد معين. فحصول العلم بالخبر المتواتر ليس له عدد محصور، بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن علمنا أن الخبر بلغ تواتر، وإذا لم يحصل العلم انتفى التواتر. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجهنو لا يعتبره، وإن كان السيوطي قيده في ألفيات بأنه يعتبر، وما رواه عدد جمع يجب إحالة اجتماعهم على الكذب المتواتر. وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجل، فاختار أنه عشرة، فإذا رواه تسعة فليس بمتواتر، وإن رواه عشرة فهو متواتر. أين الدليل؟ لا دليل. إذن الصواب أنه لا يحد بعدد، ولذلك لو قيل بقول شيخ الإسلام مطلقا أنه ما أفاد العلم ولو واحد اعتبر متواترا، فلو أخبر أحد الصحابة أبو بكر المتحدث المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يفيد الظن، يفيد العلم قاطعا يقيني ضروري، هل نقول خبر واحد أنه يفيد الظن أو أنه ليس بمتواتر؟ هذا فاسد. جمع لنا عن مثله عزاه، أي عزاه ونسبه ذلك الجمع عن جمع مثله، وهذا يشترط في كل الطبقات، أن يرويه جمع عن جمع عن جمع عن جمع حتى ينتهي إلى المخبر عنه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، عن مثله جار مجرور متعلق بقوله عزاه، جمع عزاه عن مثله، أي عزى ذلك الجمع عن جمع مثله، وهكذا أي ورواه مثل ذلك الجمع هكذا، أي كرواية هذا الجمع في أنها عن مثله فيما ذكر، إلى الذي عنه الخبر، وهكذا أي كل جمع يعزوه إلى مثله، يعني تابع لما سبق، إلى الذي، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى الذي الخبر عنه، خبر عنه مبتدأ وخبر هو صلة الموصول، وهكذا إلى الذي عنه الخبر، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، سواء كان الصحابي مثلا أو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منتهى الخبر. وهكذا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد، هذا شرط آخر، لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني يشترط فيما ينتهى إليه الخبر أن يكون مستنده الحس، أمر محسوس، سمعت، رأيت، شممت، ذقت إلى آخره، يعني أن يخبر أن يكون منتهى الخبر إحدى الحواس، ومع ذلك فلا يكون خبرا. فإن كان باجتهاد عن اجتهاد عن رأي شخص معين ثم نقله جمع عن جمع إلى ذلك المجتهد، قالوا هذا لا يعد خبرا. لماذا؟ لأن الاجتهاد هذا يحتمل السهو، يحتمل الغفلة، يحتمل الخطأ، حينئذ لا يكون مفيدا للعلم بل للظن. وأما ما أخذ بالحس فهذا مفاده ماذا؟ مفاده العلم، وكلامنا فيما أفاد العلم. وهكذا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد، وذلك كأخبار ماذا؟ كأخبار من؟ هم مثل له بخبر الفلاسفة لقدم العالم، هذا مجمع عليه عنده، لكنه منتهاه الاجتهاد، وهو باطل قطعا، حينئذ لا يعد متواترا، لا باجتهاد كما أخبر الفلاسفة بقدم العالم. لماذا نشترط عدم الاجتهاد ونجعله مقيدا بالحواس أو إحدى الحواس؟ لأن الاجتهاد قابل للخطأ والسهو والغفلة، وما كان كذلك لا يمكن أن يفيد العلم على زعمهم، بل سماع أو نظر، سماع خبر المخبر عنه، أن تسمع بنفسه الناقل يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ماذا؟ منتهاه السمع. أو نظر الذي هو المشاهدة، لأن ما لا يكون كذلك فإنه يحتمل عدة احتمالات من غلط ونحوه وسهو أو غفلة فلا يحصل به العلم. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. وكل جمع شرطه، هذا تأكيد لما سبق، والأولى أن يأتي كما قال الشانح بالفاء فيقول فكل جمع، لأنه متفرع عما سبق. وكل جمع من الجمع المتواتر الذي نقلوا طبقة عن طبقة شرطه أن يسمعوا، هذا تأكيد لما سبق، بل سماع أو نظر يعني أن يكون منتهى الخبر هو الحس، أن يسمعوا أو يروا. والكذب منهم أي من الجمع بالتواطي يمنع، يعني يمتنع عادة أو عقلا بملاحظة العادة أن يتفقوا على الكذب، أن يتفقوا على الكذب. يعني إذا أخبر 20 تعلم أن هذا من آخر القبيلة هنا والثاني من كذا وآخر من المدينة الفلانية، تقول هذا خبر حق. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتفقوا على حكاية أمر ما ثم لم تقع. والكذب منهم أي من ذلك الجمع بالتواطي يمنع، يعني بالتوافق يمنع، يعني يمتنع عادة أو عقلا بملاحظة العادة توافقهم على الكذب. هذه شروط ما يحكم عليه بأنه متواتر، ولا يشترطون الإسلام ولا العدالة. لماذا؟ لأن الكلام في مطلق الخبر، وأما إذا كان الخبر فهو القرآن أو السنة فحينئذ لابد من الإسلام ولابد من العدالة، لأنه شرط في صحة النقل. ثم قال ثانيه من أحد يوجب العمل. عرفنا حقيقة التواتر، التواتر ينقسم باعتبار متنه إلى نوعين، متواتر لفظا ومتواتر معنى. حينئذ يكون متواترا لفظا وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى كالقرآن، هذا متواتر لفظا كذلك كالقرآن. وأما في السنة فهو عزيز كما قال بعضهم ومثل له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمتواتر المعنوي ما اتفق رواته على معناه دون لفظه، معناه دون لفظه كحديث الرؤيا والشفاعة والحوض والصراط ونحو ذلك، فأكثرها وفضائل أبي بكر كما مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك، فأكثرها في باب المعتقد. ولذلك أكثر ما يذكر في المعتقد هو المتواتر المعنوي. ثانيهما أي ثاني النوعين الأحاد، ثانيهما أي ثاني النوعين الأحاد الذي هو مقابل المتواتر، وهو الذي يوجب العمل للعلم عكسه. الأول أوجب العلم والعمل معا، وهذا عكسه من حيث العلم أفاد الظن. ثانيهما الأحاد يوجب العمل، والأحاد هو الذي لم تبلغ رواته عدد المتواتر، عدد المتواتر، ولذلك يحده بعضهم ما لم يبلغ التواتر، هو الذي لم يبلغ حد التواتر واحدا كان راويه أو أكثر. وشرطه عدالة راويه، يعني لابد من استيفاء الشروط التي ذكرها أهل الحديث سندا ومتنا، فينظر فيه من جهة المصطلح فيثبت أنه حديث صحيح. يعني قوله ثانيهما الأحاد بشرط الصحة، فإذا لم يكن صحيحا بل كان حديثا ضعيفا الذي كيف يوجب العمل؟ هذا لا يوجب علما ولا عمل لأنه ضعيف. وإذا أطلق هنا الحديث الأحاد فمراده من الحديث إذا استوفى الشروط من حيث السند والمتن. يوجب العمل قال الشافعي رحمه الله تعالى في بيان أن خبر الواحد يوجب العمل، وهذا قد أجمع عليه أهل العلم، قال ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة الذي هو الإجماع، أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. يعني يقول لو جاز لي أن أحكي الإجماع نصا على تثبيت فقهاء المسلمين على الخبر العمل بخبر واحد لا جاز، لو جاز لقلت ذلك، ولكن يقول لم نعلم فيه خلافا. وفرق بين أن يقال لا نعلم خلافا وبين أن يقال بإجماع، فرق بينهما، ها تدركون الفرق؟ إذا قال لا أعلم خلافا حكى علم نفسه، وإذا قال أجمع حكى علم غيره مع نفسه، صحيح؟ إذا قال أجمع إذا نقل اتفاق العلماء، إذا وافق زيد وعمر وخالد إلى آخره، وإذا قال لا أعلم خلافا ها حكى علم نفسه فقط ولم يحكي علم غيره، والإجماع حكاية لعلم نفسه وعلم غيره. ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم، يعني اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه. وهذا واضح وبين، واستدل أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد بأدلة منها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الرسل والسعاة والقضاة والأمراء إلى البلدان والقرى والنواحي لتبليغ الدين والأحكام وأخذ الصدقات ونحو ذلك ليعتقدوا ذلك ويلتزموا به. كان يرسل الرجل الواحد بأصول الدين فضلا عن فروع الدين كذلك، وهذا مرادهم به أن يلتزموا ويعتقدوا ويعملوا. فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعمل حينئذ لما كان في بعثهم فائدة. الأمر الثاني: اجمع الصحابة على قبول خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر ذلك ولم ينكر. واستدل أهل العلم بتحويل القبلة عندما دخل ذاك الرجل على أهل قباء وأخبرهم بأن القبلة قد تحولت، فتحولوا عن بكرة أبيهم، والخبر صادر عن واحد، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، يعني أقر تحويلهم على بناء على ذلك الخبر. قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة تقع على القليل والكثير، وأوجب الحذر وهو الاحتراز عن الشيء بإنذار طائفة من الفرقة، والفرقة من ثلاثة فأكثر كذلك، اسم ثلاثة فأكثر. فالطائفة منها يصح أن يكون واحدا أو اثنين إذا كان طائفة من فرقة، والفرقة ثلاثة فأكثر، إذن طائفة بعض الثلاثة كذلك، فحينئذ يصدق بالواحد ويصدق بالاثنين، إذن حصل الإنذار بماذا؟ بواحد. فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للإنذار لما صح تعليق الحكم عليه. كذلك حديث: نظر الله امرأة واحد سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. علق الحكم هنا على واحد، قال امرأة وهو واحد. إذن يجب العمل بخبر الواحد، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، بين أهل السنة والجماعة. يجب العمل بخبر الواحد مطلقا في العقائد والأحكام، يعني لا فرق، لأن الأدلة التي دلت على وجوب العمل بخبر الواحد لم تفرق كذلك، لم تفرق بين عقيدة وعمل، بل أطلقت الإيجاب فيحمل على العموم دون تفريق بينهم، وهذا أمر قد أجمع عليه السلف، أجمع عليه السلف. والأدلة السابقة عامة مطلقة لم تفرق بين باب ولا باب، ولا بين ما تعم به البلوى وما لم تعم به البلوى، ولا بين ما يسقط بالشبهات وما لا يسقط بها، ولا بين ما زاد على القرآن وما كان مبينا له أو موافقا، ولا بين ما يقال فيه أنه مخالف للقياس أو موافقا له. فالحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به مطلقا، فالمدار على الصحة. وأما التفريق بين كون حديث الأحاد يفيد العمل دون العلم، أو بأنه يعمل به في العمليات دون العقائد، أو التفريق بين ما تعم به البلوى أو عداها، فهذا تفريق حادث وينسب إلى البدعة، لأنه لا يعرف عن السلف، لا يعرف عن الصحابة التفريق المذكور. ولذلك ما يبنى على التفريق بين الخبر، خبر النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص بكونه متواترا أو أحاد، هذا من حيث الاصطلاح، بكون المتواتر ما رواه جمع عن جمع، وما ذكر من بعض الشروط السابقة التي لا نقد لها ولا اعتراض عليها، إذا لم يبنى عليه من جهة العلم ولا العمل فهو الصلاح مجرد ولا مشاحة بالصلاح. وأما إذا بني عليه التفريق من حيث القبول وعدم القبول ثم التمييز، إذا صح الحديث قل هذا خبر واحد لا يعمل به في العقائد، فيحكم على هذا القول بأنه بدعة وحدث في الدين، لأنه لا يعرف عن السلف. إذن التفصيل في مسألة التفريق أو التقسيم، تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، ينسب إلى كونه بدعة من جهة ما يبنى عليه من الأحكام والتفرقة، لأن هذا وحي وهذا وحي. ولذلك سبق التفريق بناء على هذا التقسيم بأن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة، واستدلوا بقوله وما ينطق عن الهوى، هذا مشهور، ولا ينسخ بالأحاد، مع كونه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح وداخل في قوله وما ينطق عن الهوى. إذن من أين التفرقة هذه؟ فنقول التفرقة هذه مبنية على ماذا؟ على ما ذكره الناظم هنا من كونه أوجب العلم أوجب العمل للعلم، نقول هذا التفريق بدعة في الدين، وكل من بنى عليه سواء كان في باب النسخ وفي باب المطلق والمقيد والعام والخاص كله من الحدث في الدين. ولذلك أكثر ما يردده تجده من؟ المتكلمون، لأنهم لا دربة ولا دراية لهم بالحديث. واضح هذا؟ فحينئذ نقول الحديث إذا صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به مطلقا متى ما صح السند، وليس ثم نقد أو قدح للسند ولا للمتن، فحينئذ نقول هذا حديث صحيح ولا يرد بشيء أبدا إلا بحديث مثله ناسخ له، يعني لا يرد الحديث إلا بحديث مثله، فيكون الثاني ناسخا للأول. قال الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها، يعني لا تفرقوا هذا أحد وهذا كذا، هذا تعم به البلوى، هذا زيادة على النص إلى آخره، فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد مهما كان قائله. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على شفا هلك، على شفا هلك. إذن ثانيهما الأحاد يوجب العمل، هذا لا إشكال فيه، نوافق في هذا. لا العلم لا يوجب العلم، لماذا؟ لأنه لا يفيد إلا الظن، لذلك قال لكن عنده الظن حصل، حصل الظن عنده، يعني لا يوجب العلم، لا يوجب العلم. لماذا؟ لاحتمال الخطأ، لأنه ما رواه من لم يبلغ عدد التواتر، يعني الواحد والاثنين، وبعضهم جعل الاثنين من التواتر، وبعضهم جعلها من الثلاثة، وبعضهم جعلها ابتداء من الأربعة، حينئذ ما رواه الواحد هذا يحتمل أنه خطأ، ويحتمل عليه النسيان والغفلة والسهو، وما كان كذلك حينئذ لا يمكن أن يكون قوله وخبره مفيدا للعلم اليقيني، هكذا قالوا. وكذلك إذا رواه الاثنان حينئذ لا يمكن أن يكون خبره مفيدا للعلم. إذن لا العلم، أي لا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه بالسهو والنسيان، لكن عنده الظن حصل، عنده الظن حصل، يعني حصل به الظن، حصل به الظن، فالظن يحصل به لا عنده، كذلك خبر الواحد يفيد الظن على كلامه تنزلا يفيد الظن، فحصل الظن به لا عنده لأنه سبب، والظن مسبب، فحصول المسبب بتأثير السبب بجعل الله جل وعلا، كذلك لأنه هذا مبني على أسباب، هم يقولون حصل الظن عنده، هذا من عبارة الأشاعرة، كما يقولون انكسر الزجاج عند الحجر لا به، ونبت الشجر عند المطر لا به، فينفون تأثير الأسباب عن مسبباتها. ونحن نقول الحق أن السبب له تأثير، لكن تأثيره ليس بمستقيم بل بجعل الله عز وجل، الله جل وعلا جعل في هذا الماء قدرة وتأثير على الشبع والري مثلا، وفي الخبز على الشبع بذاته نفسه يشبع الإنسان، هم يقول لا لو تأكل 100 قرص هذا ما تشبع، قد ما تشبع، ولو شربت 100 كأس هذا قد لا ترتوي. لماذا؟ لأنه ليس فيه تأثير، هو لا يرويك، وإنما جعل الرب الري عنده لا به، والظن نقول لا حصل عنده إنما حصل به. لذلك يعني أريد أن أنكت على تعبير الناظم هنا، قد يكون فيه شيء من اللبس، لكن عنده الظن، عنده الظن لا به، على عقيدة الأشاعرة من إنكار تأثير الأسباب في المسببة، نحن نقول الظن حصل به، كما أن الإنبات يحصل بالمطر، فالمطر سبب للإنبات، ولولا المطر لما حصل إنبات، كذلك ولكن جعل الرب في المطر خاصية بجعل الرب سبحانه وتعالى، ولا وإذا قيل نبت النبات بالمطر ليس فيه أنه إثبات خالق منادي لله عز وجل، لا هذا فاسد. إذن ذهب الناظم إلى أن خبر الأحاد لا يفيد العلم مطلقا، لكن عنده الظن حصل، أي لم يفيد العلم لأن دلالته ظنية، وإذا كان دلالته ظنية حينئذ لا يفيد العلم. ومرادهم بأن الخبر خبر الواحد لا يفيد العلم أي لا يقطع بصدق مفهومه، لا يقطع بصدق مفهومه. فإذا روى الراوي وكان الخبر خبر أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نجزم بأن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مدلوله نظن. الرجحان للصدق يحتمل أنه أخطأ ويحتمل أنه صدق، ونرجح جانب الصدق على الخطأ. حينئذ يحتمل ما نقطع يقينا بأن هذا القول قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه خبر واحد. أما إذا كان متواتر، من كذب علي متعمدا فتحلف بين الركنين بأنه قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تحلف، أما الثاني فلا يقول لا. لماذا؟ لاحتمال السهو والنسيان والخطأ. هل خبر الواحد يفيد العلم أو الظن؟ نقول المراد بذلك مطابقة خبر الواحد للواقع، فهل يقطع ويلزم بصدقه فيفيد العلم أو أنه أمر ظني فيحتمل الخطأ أو الكذب ولو بنسبة ضئيلة؟ هذا محل النزاع بين الأصولين إن كان فيه نزاع. أما كونه حجة فهو أمر ثابت وقاطع بأدلة قاطعة. القول الأول هو ما رجحه الناظم هنا بأنه يفيد الظن مطلقا ولا يفيد العلم، يفيد الظن مطلقا، يعني ولو احتفت به قرائن، ولو احتفت به قرائن لا يفيد العلم بل يفيد الظن مطلقا، وهو مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء على هذا أنه يفيد الظن مطلقا ولو احتفت به قرائن ولو اتفق عليه الشيخان. كذلك لماذا؟ لأدلة منها خبر الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم يخبرون بماذا؟ بكونهم مرسلين عند الرب جل وعلا. قالوا لو ضر التنظير الرجوع إلى العاقل أحيانا يورد في المهالك، قالوا للأنبياء يقولوا نحن رسل ثم الناس لا يصدقونهم، لا بد من معجزات. فلو كان خبره خبر النبي الذي يحكي عن نفسه بأنه يوحى، لو كان يفيد العلم هو خبر واحد لما احتاج إلى المعجزات. هذا فاسد. قالوا لو كان مفيدا للعلم لما احتاجوا إلى المعجزات، إلى المعجزات. ولأن القاضي يطلب البينة لخبر الواحد، يأتيه واحد يدعي يقول فلان أخذ مالي، يقول له أتي البينة. لو كان الخبر الواحد يفيد العلم لم احتاج إلى البينة لصدقه مباشرة. وكذلك الشهود اثنان فأكثر، فلو فاد خبر الواحد العلم لم احتجنا إلى البينة في الدعوة ولا إلى الشهود. هذا كله من باب العقل فقط، وإلا لو خرجوا إلى السنة وإلى قوال العلماء لم احتاجوا إلى هذه الأدلة المتكلفة. ثاني أنه يفيد العلم مطلقا، يعني سواء احتفت به قرائن أو لا يفيد العلم مطلقا. وهذا مذهب داود الظاهري والكرابيسي والمحاسب بن حزم ورواية عن الإمام أحمد. لماذا؟ قالوا للأمر بالعمل بخبر الواحد، للأمر بالعمل بخبر الواحد، وهذا يستلزم أنه مفيد للعلم إذ لا تكليف إلا بعلم. قول الثالث التفصيل، التفصيل وهو إن احتفت به قرائن أفاد العلم، وإن لم تحتف به قرائن أفاد الظن. التفصيل فيقال خبر الواحد قد يفيد العلم وذلك إذا احتفت به القرائن، وقد يفيد الظن وذلك إذا تجرد عن القرائن. وهذا مذهب الشافعي نسبه صاحب الجيزاني والخطيب البغدادي بن قدامة بن تيمية بن قيم والأمين الشنقيطي عليه رحمة الله أجمعين، أنه يفصل فيه إن احتفت به قرائن على ما حكاه ابن حجر في النخبة. إن احتفت به قرائن أفاد العلم اليقيني الضروري، وإن لم تحتف به القرائن فهو مفيد للظن. لا العلم لكن عنده الظن حصل. ثم قسم خبر الواحد إلى قسمين، لمرسل ومسند قد قسم. كل ما سيذكره الناظم هنا نمر عليه سريعا، والتفصيل يكون من مضانه وهو كتب المصطلح، لأن الأصوليين لهم مذهب خاص أو أشبه ما يكون به الصلاحات خاصة في قبيل المتن والسند، لكن الاعتماد لا يكون عليه، ولا يمنع ذلك من النظر فيما كتبوه وقالوه. قد يكون الحق في بعض المسائل وهي قليلة قد يكون معه، وإلا الأصل أنه يؤخذ من من مضانه وهو كتب أهل الحديث. لمرسل ومسند قد قسما، قسما الألف هذه للإطلاق، يعني خبر الواحد انقسم إلى قسمين عندهم، مسند ومرسل، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. أما عند أهل الحديث كثيرة. وسوف يأتي ذكر كل منهما، تعريف كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل. المرسل عندهم ليس هو كالمرسل عند المحدثين، المرسل عندهم ما لم يتصل إسناده ظاهرا، ما لم يتصل إسناده ظاهرا بأن سقط من السند بعض رواته، بأن سقط من السند بعض رواته واحدا كان أو أكثر، فهو قول غير الصحابي كذا مسقطا الواسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأعمش قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري قال صلى الله عليه وسلم، أسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عندهم مرسل. أما عند أهل الحديث المرسل هو مرفوع التابعي مطلقا، كبيرا كان أو صغيرا. المرسل المرفوع بالتابعي أو بكبر، أو سقط راو قد حكى، أو سقط راو قد حكى هو الذي مذكور هنا في كتب الأصوليين. أشهرها الأول الذي هو مرفوع التابعي مطلقا، أشهرها الأول، ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى. فحيثما، هذه الفاء الفصيحة، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، هذا الصلاح الأصوليين والفقهاء. وأما عند المحدثين فهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته. فإن كان القول من تابع التابعي فمنقطع، أو ممن بعده فهو إما معضل أو منقطع، معضل إن كان متتاليا ومنقطع إن كان بينهما فاصل. فمرسل وما عداه مسند، ما عداه يعني ما عدا المرسل فهو المسند، عكسه يعني وحقيقته. إذا قلنا المرسل ما لم يتصل إسناده، فالمسند ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده، لكن عند المحدثين المتصل المرفوع. المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل التالي، المسند المرفوع ذا اتصال، المتصل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المسند. وأما عندهم هنا وما عداه يعني ما عدا المرسل مسند، وهو ما اتصل إسناده ظاهرا، فيسمى مسندا. للاحتجاج صالح، للاحتجاج صالح للمرسل، يعني المسند هو الذي يحتج به. لماذا؟ لأنه متصل السند، متصل السند. أما المرسل فهذا فرق فيها بين نوعين. للاحتجاج صالح، صالح للاحتجاج الذي هو المسند، وهذا لا خلاف فيه بينهم لا عند الأصوليين ولا عند المحدثين، أنه إذا اتصل السند بشرطه عدالة ورواء إلى آخره ولم يكن ثم شذوذ ولا عدة فهو مقبول فيحتج به. لا المرسل فليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى إلا بشروط، إلا بشروط. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا لأنه أسقط. يقول القائل الراوي قال صلى الله عليه وسلم، فقد يسقط واحدا، قد يسقط اثنين، قد يسقط ثلاثة أربعة. ثم المسقط هذا هل هو معلوم أو لا؟ غير معلوم. وشرط الرواة العدالة، لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط، كيف نعرف العدالة وهو مجهول العين؟ هذا ممتنع، فلا بد أن نثبت عدالته، وكيف نثبت عدالته ولم يعلم؟ إذن لا بد أن يعين أولا ثم ننظر في حاله وشأنه فنحكم عليه بأنه عدل أو لا. إذن لا المرسل فليس بحجة عند الشافعي، هكذا أطلق الشراح، لكن الشافعي المشهور أنه يشترط فيه خمسة شروط، ورده الأقوى ثم الحجة به رأى الأئمة، ورده الأقوى وأشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى، وقول الشافعي كالأكثر، نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر. ذكر شروط أن الشافعي رحمه لا يرد المرسل مطلقا، وإنما يشترط أنه لابد من ما يعتضده من مرسل آخر، أو قول جمهور، أو قول صاحب، أو قياس صحيح إلى آخره. إذن ليس بحجة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، لأن عدالة من أسقط غير معلومة، والعلم بالعدالة عدالة الراوي فرع العلم به. لكن مراسيل الصحابي تقبل، استثنى من الأول. إذن قوله لا المرسل إن لم يكن من الصحابي، فإن كان من الصحابي فهي مقبولة، إذا قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه متصل أو منقطع؟ متصل. لماذا؟ لأنه أسقط صحابي. وإذا علمنا أنه أسقط صحابي حينئذ لا نقول من هو هذا، لأنهم كلهم عدول، فحينئذ لا نبحث عن عدالتهم، عدلهم الرب جل وعلا من سابع سماء فلا نتكلف. لكن مراسيل الصحابي تقبل، ومرسل الصاحب وصل في الأصح، ومرسل الصاحب وصل في الأصح، كذا قال السوطي في ألفية المصطلح. لكن مراسيل الصحابي تقبل، لأنه بالتتبع أنه لا يسقط إلا صحابيا. وأما رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين وقد وجد، هذا نادر قليل ولا حكم له، ويحمل الأصل على ماذا؟ على أنه سمع، على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن علم هذا الأصل، إذا قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه سمعه منه. لكن إن علمنا بطريق آخر أن الصحابي لم يدرك هذه الحادثة، حينئذ لابد من البحث، فنقول هذا مرسل صحابي، مرسل صحابي. وأما إذا لم نعلم هل أدرك الحادثة أو لا، فنحمله على السماع على الأصل. واضح هذا؟ متى نحكم بأنه مرسل صحابي؟ إذا علمنا أن ما رواه لم يدركه الصحابي، لم يدركه الصحابي. وإذا لم نعلم شككنا، فنحمله على السماع. وإذا علمنا أنه أدركه هذا ما في إشكال، باب أولى وأحرى. كذا سعيد بن المسيب إقبال في الاحتجاج ما رواه مرسلا، هذا استثناء من استثناء، يعني بعدما استثنى مراسيل الصحابة استثنى مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب، مسيب ومسيب كله مسيب، فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، أما سيب الله من سيبني هذا ضعيف لا يثبت عنه. كذا أي مثل استثناء مراسيل الصحابة يستثنى سعيد بن المسيب من كبار التابعين. اقبلا اقبلا اقبلا، هذه الألف مبدل عن نون توكيد الخفيفة. كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه مرسلا بأن أسقط الصحابي، فقال قال صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنها فتشت فوجدت أنه يسقط أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، صهره أبو زوجته، أنه يسقط أبا هريرة. فإذا كان الغالب كذلك حينئذ يحمل على الغالب، والنادر لا حكم له، فيحكم له بالاتصال وينظر فيما بعد سعيد ابن المسيب. ثم قال وألحق بالمسند معنعنا في حكمه الذي له تبين. المعنعن معنعن هذا اسم أو مصدر عن الحديث إذا رواه بكلمة عن، بكلمة عن، ومن روا بعن وأن فاحكمي بوصله. إذا قال الراوي سمعت فلان، قال سمعت، رواه بصيغ التحديث حدثني أخبرني، هذا يحكم على الوصل ما في إشكال. لكن عن هذا محتمل أنه سمعه، ويحتمل أنه لم يسمع، فالاحتمال وارد، الاحتمال وارد. لكن قال أهل الحديث أن له حكم الاتصال، لكن بشرط أن لا يكون مدلسا، وأن يشترط المعاصرة، لابد من المعاصرة وانتفاء التدليس. ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا وقيل لا. ثم قال مسلم يشترط تعاصرا فقط، يعني اللقيدة يشترطه، والبخاري يشترط حكم الإجماع عليه. إذن وألحقوا أي أهل الحديث وأهل الأصول والبحث عند الأصول، وألحقوا بالمسند المعنعنة، يعني الحديث المعنعنة، والألف هذه للإطلاق، في حكمه، يعني في حكم المسند، وهو كونه يحتج به، لأن قال الاحتجاج صالح فيحتج بالمعنعن الذي له تبين، في حكمه الذي له تبين في السابق، والألف للإطلاق في قوله معنعنة وتبين. ثم انتقل إلى بيان بعض صيغ الأداء، وهذه تفصيلها في كتب الحديث، وهنا ذكر طرفا منها نمر عليها. وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما يقول أخبر. وقال إذا أراد أن يعبر بصيغة التحمل ماذا يقول؟ وقال من عليه شيخه قرا، إذا قرأ الشيخ على الطالب فبماذا يعبر الطالب أو الراوي عن المحدث؟ وقال من عليه شيخه قرا حدثني فلان كما يقول أخبرني، إذا كان القارئ من الشيخ، فيقول المستمع الناقل إذا أراد أن يخبر ويحدث يقول حدثني فلان وأخبرني فلان، لأنه صدق أنه حدث وأنه أخبر، هذا من جهة الاصطلاح فقط، وإلا حدثني وأخبرني بمعنى واحد. ولم يقل في عكسه حدثني، عكسه أن يقرأ الطالب على الشيخ يقول أخبرني فلان ولا يقول حدثني فلان، لأنه لم يحدثه، وهذا مجرد الصلاح، لأن حدث بمعنى أخبر وأخبر بمعنى حدث. ولم يقل أي الراوي في عكسه في كونه هو القارئ على شيخه حدثني، لأنه لم يحدثه، لكن يقول راويا حالة كونه راويا عن شيخه أخبرني، وحيث لم يقرأ طالب ولا الشيخ وقد أجازه، يعني من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ، يقول قد أخبرني لكن مقيدة إجازة، قد أخبرني إجازة. إذن إذا قرأ الشيخ فيخبر الطالب بماذا؟ أخبرني وحدثني. وإذا قرأ الطالب على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، إلا إذا قال حدثني قراءة عليه، هذا جائز بلا خلاف، أما بدون قيد فلا يجوز. وإذا أجازه يقول أخبرني إجازة، وجوز بعضهم حدثني إجازة، وهذه مباحث طويلة جدا في كتب المصطلح، فليرجع إليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.